الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم رسم الأفلام الكرتونية وذوات الأرواح؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، سواء أكانت من ذوات الأرواح المعتاد عيشها على هذه الصورة، أو كانت من ذوات الأرواح التمثيلية التخيلية. فما دامت تحمل طابع ذات الروح فإنه لا يجوز تصويرها، كتصوير أرنب يقف على رجلين، أو تصوير فأرة تتكلم، فهذا لا حقيقة له في الواقع، ولكنه من ذوات الأرواح باعتبار أصله، فهو فأرة وأرنب وهي من ذوات الأرواح، فلا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح، سواء أكان تصويرها من باب النحت، أو كان من باب الرسم، أو كان من باب الصور الفوتوغرافية بالآلات الحديثة على أصح القولين. فلا يجوز لنا أن نلتقي أن نصور شيئا من ذوات الأرواح مطلقا، حتى وإن كانت من ما يخرج في الشخصيات الكرتونية، أيضا هو من ذوات الأرواح باعتبار أصله، وإن لم يكن له حقيقة وواقع باعتبار وجوده التلفازي، لكنه هر، والهر من ذوات الأرواح، وفأرة، والفأرة من ذوات الأرواح، وهكذا. والأدلة الواردة في تحريم التصوير أدلة عامة ومطلقة، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. لا تبرأ ذمة الإنسان إذا صور صورة كرتونية بحجة أنه لا حقيقة لها على هذه الصورة في أرض الواقع، فإن المعتبر هو جنسها وأصلها، لا نوع الصورة التي أخرجت هذا الأمر عليها. فلا يجوز للإنسان أن يرسم شيئا من الصور لذوات الأرواح مطلقا، وهذا هو ما ندين الله عز وجل به. فإن قلت: وهل إخراج الصورة مشوهة يكفي في القول بجوازها؟ فأقول: إن تشويه الصورة لا يجيز إخراجها بهذه الصورة المشوهة، كأن نرسم صورة إنسان وأذناه كبيرتان، أو عيناه محولتان، أو أنفه كبير، أو رقبته كبيرة أو صغيرة جدا، ولا نجد هذا الرسم في أرض الواقع، فهي صورة مشوهة، لكنها أيضا من صور ذوات الأرواح، ومجرد تشويهها بأنف كبير، أو عينان كبيرتان، أو يدان كبيرتان، أو نحو ذلك، لا يخرجها عن كونها صورة. فالواجب اجتناب ذلك جملة وتفصيلا، والله أعلم.